بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب العاشر من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. معلوم أنه من محظورات الإحرام قص الشعر أو حلقه، وقص الأظفار أو قضمها، واستعمال الطيب، وصيد البر، والجماع، والرفث، والفسوق، والجدال، كل دي من محظورات الإحرام. بعض المحظورات فيها فدية، وبعض المحظورات لا فدية فيها، ولكن عليه أن يتوب. المحظورات التي فيها إتلاف كقص الشعر أو قص الأظافر أو حلق الشعر فيها فدية، إن فعلها حامدا أو ناسيا أو بعذر أو جاهلا يبقى فيها فدية، يعني لا يعذر فيها بالجهل، ولا يعذر فيها بالنسيان، ولا يعذر فيها إيه، حتى لو مكرها برضه فيها فدية. المحظورات التي فيها إتلاف كقلع شجر الحرم، كصيد الحرم، كقص الأصفار، كقص الشعر، كالنتف الشعر أو حلقه، كل دي محظورات فيها إتلاف، فيكون فيها الفدية، وسواء كان جاهلا أو عالما، عامدا أو ناسيا. واضح؟ والفدية فيها تكون على التخيير، يسموه دم تخيير، تكون على التخيير وليست على الترتيب. في فدية على الترتيب وفي فدية على التخيير. يبقى هذه الفدية في إتلاف الشعر أو الأظافر على التخيير، أو لبس المخيط للمحرم، كل ده على التخيير، يعني اضطر أن يحلق شعره بسبب عذر مرض، كان أراد أن يحتجب مثلا في رأسه للتداوي، والحجامة في الرأس يزيل بعض الشعر، أصابه مرض جلدي في فروة دماغه فأراد أن يزيل شعره ليضع الدواء، فلو أن يحلق شعره، أصابته حشرات الرأس كالقمل فاضطر أن يحلق رأسه، عند الحاجة لا يأثم وعليه فدية، فإن حلق بغير عذر يأثم وعليه الفدية. يبقى العذر والنسيان يزيل الإثم ولكن لا يمنع الفدية، العذر والنسيان لا يمنع الفدية لكن لا يكون آثما لأنه كان ناسيا، وكذلك الإكراه. أما لو كان عامدا وبغير عذر يبقى هنا يأثم وعليه الفدية، فالفدية لا مفر منه، والفدية على التخيير. يقول الله في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شوف أو هنا التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب اللي بيقولوا مش عايزين السنة ما يعرفش ينفذ الآية، لأن بتقول من صيام هيصوم قد إيه؟ تيجي السنة تبين تقول لك ثلاث أيام، الصيام ثلاث أيام ولا يشترط فيها التتابع، وفي أي مكان مش شرط في مكة، واضح؟ يبقى من صيام أي صيام ثلاثة أيام. عرفنا منين ثلاث أيام وعدم التتابع وعدم الشرط أن يكون في مكة؟ من السنة. فاللي ينكر السنة ما يعرفش ينفذ القرآن. أو إيه صدقة؟ طب صدقة قد إيه؟ يتصدق بعشرة جنيه؟ بخمسة جنيه؟ يتصدق بطعام؟ يتصدق بكسوة؟ يتصدق بإيه؟ ما نعرفش، نروح للسنة. فالصدقة تكون نصف صاع لستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، يعني ثلاثة أصع على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعام غارب قوت أهل الحرم. والصدقة لابد أن تكون في الحرم ولفقراء الحرم، فلا يجوز أن يتصدق خارج الحرم ولفقراء غير الحرم، واضح؟ يبقى هو مخير. والنسك اللي هي إيه؟ اللي هي شاة، يذبح شاة، يعني هو مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان ولا يشترط فيها التتابع، أو الصدقة على فقراء الحرم عدد المتصدق عليهم ستة وكل واحد من الستة يأخذ نصف صاع. هذه هي يسمها إيه؟ فدية على الترتيب، دم على الترتيب، على التخيير، دم على التخيير. يبقى ده دم على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واحد مريض وعنده برد كده زي حالاتي، والإحرام في برد شديد، فمضطر ان هو يلبس ويدفي نفسه، والا هيجي له تابر يروح ملبسينه بلطو ويدفوه كل حاجه ويغطوا له دماغه ويغطوه بالبطانيه، ويبقى عليه فديه من صيام او صدقه او نصف، يصوم ثلاث ايام وحجه سليم وعمرته سليم، واضح؟ ليه؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه، ده مريض يقدر يعمل المحظور الذي ايه بسبب الضرر. انا محظور علي البس المخيط والمحيط كرجل، طب اضطريت البسه لعدم وجود لباس احرام او لبرد شديد، اضطريت البسه، اعمل ايه بسبب مرض؟ يبقى لا اثم علي ولكن يجب علي الفديه، ففديه من صيام او صدقه او نسك. طب لبست وانا ناسي او جاهل بالحكم، حط عمامة او لبس طاقية وهو محرم، يبقى حكمها ايه؟ يبقى في الحالة دي علي فدية من صيام او صدقة او نسك، ولا اثم علي لانه كان ناسي، ولا اثم علي لانه كان جاهل، لكن علي ايه؟ يتصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاث أيام ما يرجع بلد ولا يشترط فيها التتابع، أو ينسك نسيكة داخل الحرم، يجيب شاة ويذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، واضح؟ يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على الفدية التي تكون على التخيير وليست على الترتيب، وهي بفعل محظور من محظورات الإحرام. على الجماع، الجماع لفدية مغلظة، على الجماع لو جامع ومحرم عليها فدية بقى مغلظة، فيها جمل يذبح جمل، وعلى الترتيب مش على التخيير، جمل نمرة واحد ما قدرش سبع شياه معهوش فلوس يتصدق بقيمة الجمل، طب معهوش فلوس أصلا لأنه مش لاقي جمل، افرض معاه فلوس لكن مش لاقي جمل، يسأل الجمل بكام هنا يقولوا له بعشرة آلاف ريال، يروح يطلع عشرة آلاف ريال صدقة فقراء الحرب قيمته، لو طالما مش موجود جمل يشتريه. قالوا له ايه؟ طب هو معهوش فلوس اصلا ولا في جمال ولا معه فلوس، يشوف العشر تلاف ريال دي تساوي كام مدة طعام، مدة طعام يعني حوالي كيلو لربع، ويصوم عن كل مدة يوم، يبقى هيصوم ان شاء الله الف يوم، شفت قد ايه؟ خطورة الجماع. لكن عند الإمام أبو حنيفة يصوم 60 يوم، لأنه قال عند الإمام أبو حنيفة الأقصى مدة صيام وردت في الشرع 60 يوم، يبقى نرجع لأقصى مدة. ده الإمام أبو حنيفة. الإمام الشافعي قال لا، ده عمل جريمة كبيرة جدا، وهو المفروض يذبح جمل، وطالما مش عمل يوش فلوس جمل يبقى نشوف الجمل ده لو فكناه كم مدة يجيب كم مدة طعام، وعلى كل مدة يصوم يوم، هيجيب 500 مدة طعام عليه يصوم 500 يوم، هيجيب 400 مدة طعام عليه 400 يوم يصوم، فهمت؟ يبقى الجماعة لي قصة تانية. احنا بنتكلم دلوقتي على باب جواز حلق الرأس للمحرم. جواز يعني ايه؟ عدم ازالة، عدم وجود اثم، لا يأثم اذا كان مريض، اذا كان به اذى. يبقى اذا ايه؟ العذر يزيل الاثم، المرض يزيل الاثم، لا يأثم. ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 34 بعد 900 و2000، يقول: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب حا قال وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وهم رايحين يعملوا عمرة الحديبية، وأنا أوقد تحت قال القواريري قدر لي، تحت قدر لي، يعني اللي زود الزيادة دي القواريري الراوي. وقال أبو الربيع برمة لي، يعني يوقد على برمة مش قدر، دي رواية إيه أبو الربيع. والقمل يتناثر على وجهي، الواو هنا واو الحال مش واو الإيه، مش واو العطف، أيوة، حال كون القمل يتناثر على إيه، على وجهي. كان الصحابة شعرهم يبقى طويل، ما بيحلقوش زينا بانتظام كده كل فترة، كانوا يحلقوا شعرهم لما يعمل عمرة، لما يحج، فممكن يبقى شعره طويل نازل لحد كتفه، وكانوا يحرموا ويسافروا في الصحراء مدة طويلة والماء قليل، فشعره طويل والماء قليل ممكن يأمل، واضح؟ فالأمل القمل اللي حشرة الشعر معروفة، القمل كسرت على سيدنا كعب بن عجرة، بقت لدرجة تتنطط على وجهه، هتنزل في عينه، هو مش قادر يحلق شعره لأنه محرم، ما هو حل المأمل إيه؟ يحلق شعره الأول وبعد كده يبقى إيه، يدهن أي دهانات، لكن الأول يحلق شعره، فهو مش قادر يحلق شعره لأنه محرم والأمل بيأذيه. النبي شاف المنظر ده، شاف القمل يتناثر على جبهته ويدخل في حواجبه وعايز يدخل على عينه، وبالرغم من كده الأذى ده ما راحش يشتكي للنبي، متحمل العبادة. لكن النبي لما شافه ورآه على هذه الهيئة فيدلك على إيه؟ همة الصحابة. كان ممكن يروح يعيط للنبي يقول له أعمل إيه؟ صح ولا ممكن؟ لكن هو لا، ما عملوش كده، الصحابة كانوا يتحملوا مشق العبادة. والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ النبي بقى سأله يقول له أيؤذيك هوام رأسك، يعني حشرات الهوام هي حشرات رأسك. قال قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكا، يعني ذبيحة. قال الحل تحت، يبقى النبي اداله الحل وقال له احلق على طول شعرك طالما يؤذيك، يبقى عندك عذر، يجوز لك حلق رأسك، وتتصدق على 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح نسيكة، نسيكة يعني ذبيحة. قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ، يعني الراوي بقى ما يعرفش هو اختار إيه في التلاتة، لأن هي على التخييف. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فأتيته فقال ابنه فدنوت فقال ابنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عم وأظنه. قال نعم. قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر، يعني اللي يسهل عليك اختار. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قبلا فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فيها مقدر الآية، يعني كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فليحلق شعره وفدية من صيام صدقة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى فيها تقدير هنا إيه الأمر بالحلق طالما في إزالة. وهنا أذم من رأسه يعني إيه؟ أذم من شعره، يبقى رأس هنا معنى شعره كده من إطلاق اسم المحل عن الحل يعني اللي هو الشعر. كل دي مجاز، اللي بينكروا المجاز في القرآن. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. والفرق ستة أصوع، الفرق مكيال يسع ثلاث أصوع، ثلاثة أصوع، الفرق ثلاثة أصوع، والصاع أربعة أمداد، وأمداد جمع مد، المد حوالي 680 جرام، لكن احنا بنقول عليه الفقهاء يقول لك كفايه، نقول عليه يا اخي 750 يعني كيلو ولا ربع. مش معقول هتروح للراجل بتاع تمر تقول له اديني 680 جرام، ما عندوش حتى هو ميزان يوزن الا كيلو ولا ربع او كيلو او كده، فايه نقول عليه كيلو ولا ربع. يبقى الصاع اربعه امدود يبقى كام؟ يبقى 3 كيلو، مش كده برضه؟ طيب 3 كيلو في 3 اصع يبقى 9 كيلو، نقسمهم على ست مساكين يبقى كل مسكين ياخد كيلو ونص تمر. يبقى اروح للراجل بتاع التمر في الحرم اقول له اديني 9 كيلو وحط لي كل كيلو ونص في كيس، اخد منه 6 كياس، وامشي في الشارع في الحرم في مكه اشوف الجماعه اللي بيكنسوا الحرم واللي بيعملوا خدمه في الحرم والفقراء اروح موزع عليهم كل واحد كيس بس وخلاص، سهل مفيش اي اشكال. طب اجيب لازم تمر غالي؟ لا مش شرط تمر غالي، تجيب غالي بقوت الناس، في تمر بخمسة ريال كيلو، وفي تمر بعشرة ريال، في تمر بعشرين، وفي تمر بمية ريال، في بربعمية ريال الكيلو، كل زي ما انت عايز. فانت تجيب من المتوسط للعادي اللي الانسان الفقير بيشتري منه، عشرة ريال كويس، يعني الحكاية كلها تسعين ريال. فهمت ازاي؟ اما تجيب عشرة تسعة كيلو كيلو بعشرة ريال هتدفع تسعين ريال. سهلة يعني، يعني الحكاية بسيطة. أو معكش أنت الفلوس دي، أما ترجع بلدك صوم ثلاث أيام، معك فلوس أكتر تروح على البنك الربحي هناك تاخد صك أضحية ب 450 ريال وبقى ب 500 الوقت، واخد بالك؟ يعني تتخير بين ده أو ده أو ده، سهلة الحكاية. يبقى أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو نسك ما تيسر، يعني ما تيسر من الثلاث اختيارات دي.

ثم كانت للمسلمين عامة. باب جواز الحجامة للمحرم. إذا كانت الحجامة لضرورة علاج فهي جائزة بالإجماع، فإن احتاج أن يزيل شعر من أجلها ففيها الفدية على التخيير. أما إن كانت لغير حاجة، حجامة لغير حاجة، فهي مكروهة إن لم يزل بها شعر، أو جائز عند المالكية قالوا مكروهة، والأحناف والشافعية قالوا جائزة إن لم يزل فيها شعر حتى ولو بغير حاجة، لأن إخراج الدم ليس من محظورات الإحرام. واضح؟ فالشافعية قالوا إن كانت لغير حاجة جائزة إن لم يضطر إلى إزالة شعر، والمالكية والأحناف قالوا إن كانت لغير حاجة فهي مكروهة. فإن اضطر إلى إزالة شعر وكانت لغير حاجة يكون آثما، فعليه أن يستغفر ويتوب ثم عليه الفدية. فهمت المسألة؟ يبقى عندنا الحجامة إما لحاجة، لحاجة مرض، فتبقى جائزة بالإجماع، فإن اضطر أن يزيل شعر فعليه الفدية على التخيير. إن كانت بغير حاجة وبغير إزالة شعر جائزة عند الشافعية، مكروهة عند المالكية والأحناف. إن كانت بغير حاجة وفيها إزالة شعر يأثم بالإجماع وفيها فدية على التخيير. فهمت المسألة؟ باب جواز الحجامة للمحرم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، يعني كان النبي يصيب صداع خصوصا بعد إيه، وأحيانا تجي له حمى خصوصا بعد أكل سم خيبر، كان يجيله كل فترة يعرض عليه صداع شديد أو حمى أدوار حمى. فلما اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم أطلق الله السم على النبي صلى الله عليه وسلم على جسده فمات بسببه، مات شهيدا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال باب جواز مداوات المحرم عينيه. أصابه بقى مرض في عينه، فهل له أن يستعمل علاج للعين؟ له أن يستعمل علاج للعين، واستعمل ضمادة، ضمادة يعني يربطها، لأن معلوم أن المحرم له أن يغطي وجهه ولا يغطي رأسه عند الشافعية وعند المالكية والأحناف، لا رأس ولا وجه، لأن الوجه حكم حكم الرأس عند الأحناف والمالكية للمحرم، فلا يغطي لا رأس ولا وجه عند المالكية والأحناف، بس الضمادة دي ما هي تغطية لجزء من الوجه، مش كده برضو؟ قالوا يجوز من أجل إيه؟ من أجل المرض، فلو أن يضع ضمادة على عينيه ويضع الدواء لا شيء في هذا. فإن كان الدواء الذي يضعه في العين فيه طيب له رائحة يبقى هنا هتبقى فيها فدية عند من قال بالفدية. واضح؟ وهتبقى التخيير. وإن لم يكن فيه طيب لا فدية عليه. باب جواز مداواة المحرم عينيه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل، موضع بين مكة والمدينة اسمه ملل، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء موضع آخر اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدها، يعني لفها بخرقة، الضمادة هي خرقة تلف على موضع الألم، اضمدها بالصبر، بالصبر نوع من ايه من الاعشاب معروف من النباتات يستعمل علاج العين ايام الصحابة، قال له حط صبر على خرقة وحطه على العين واضمدها بالضبط. فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر، ضمدهما بالصبر، التثنية كذا يعني عينيه. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد، يبقى يجوز تلبس نظارة الشمس وانت محرم لأن غطاء برضو للعين، مش كده المنظارة دي غطاء للعين، يبقى يجوز لبس نظارة الشمس للمحرم إن كانت الشمس تؤذيه كويس، لكن لو لبسها للزينة لمطلق الزينة مكروه عند الشافعي وكذا المالكي، وقال فيها فدية أم لا خلاف، بعضهم قال لك ما فيهاش وبعضهم قال فيها، واضح؟ لكن نظارة النظر منظار النظر يلبسه ولا شيء عليه لحاجة الرؤية، فهمت بقى؟ وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه ابن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه، رمدت يعني مرضت، الرمد هو ايه؟ مرض العين يسموه رمد، وامراض العين كتير، اي مرض في العين يسموه رمد، عشان كده المصريين يقول لك ايه مستشفى الرمد، مستشفى الرمد يعني ايه؟ مستشفى امراض العيون هي الرمد، والامراض بقى انواع كتير. رمدت عينه فاراد ان يكحلها، كانوا بيستعملوا الكحل لإيه؟ للعلاج. فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لأن الكحل لا يخلو من طيب، فقال له بلاش الكحل استعمل الصبر، الصبر مفهوش طيب ويعالج العين، واضح؟ باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. المحرم إذا أصابه عرق أو أوساخ في بدنه وهو محرم له أن يغتسل، فيش مشكلة يغتسل وينظف نفسه، لكن لا يستعمل صابون درايح ولا بني شاور ولا شامبو، ماء بس كويس. عند الشافعية يجوز استعمال الصابون بغير رائحة، عند الشافعية إن كان صابون بغير رائحة، وعند الملكية والحنابلة والأحناف ممنوع الصابون، ممنوع يقبضوا عليه، تعمل إشكال كبير معه، يبقى خروجا من الخلاف ما تستعملش صابون وانت محرم احتياط كويس، لأن الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب، لكن لو استعملت صابون ملوش ريحة زي السلايد ده يسموه كده مش كده؟ سلايد، في صابون في مصر اسمه سلايد كده، ده بتاع الفقرة يعني ملوش ريحة كده، بيغسلوا بيه المواعين، فهمت ازاي؟ فممكن تاخد صابونة صليت تحطها في هدومك وانت رايح ايه تحرم، عشان لما تيجي ايه تستحمى تستعملها، على مذهب مين؟ الشافعية، لكن على مذهب الملكية ولا تاخد صابونة معاك، فهمت؟ وكذلك الايه الاحناف، انا شخصيا ما استعملش صابون خالص برغم ان شافعي، ليه؟ لان احب اخرج من الخلاف، خروج من الخلاف ايه؟ مستحب. معجون السنان في ريح، يبقى تستعمل الفرشه من غير معجون، وانت محرم تستعمل الفرشه من غير معجون عشان معجون السنان في ريح. فهمت يا استاذ؟ يبقى ناخد بالنا من الفقه ده، مهم لان الناس دلوقتي بتعمل عمرات كتيره وبتحرم كتير، وتبقى ايه تفهم الاحكام دي. باب جواز غسل المحرم بدنه وراسه، ويغير هدوم الاحرام كمان. افرض هدوم الاحرام بتاعته اتسخت وعايز يغسلها، ليه يغسلها ويلبس هدوم الاحرام تاني؟ مش لازم يعني. هي يقول له اصل الحديث بيقول اشعث اغبر، خليني كده اغبر واشعث. يعني تارك الزينه معناها مش متسخ. اشعث اغبر مش معناه متسخ، يعني معناه تارك الزينه، مش معناه قذر يعني، لان النظافه من الايمان. فاشعث اغبر مش معناه قذر. تيجي تقول للواحد محرم معاك يا ابني استحمى رحلك عرق، يقول لك لا اصل انا عايز ابقى اشعث اغبر. انت كده مش اشعث، انت كده قذر. الاشعث الاغبر يعني تارك الزينه، اما ايه العرق والاوساخ التي تعلق بالجسد بسبب طول السفر، يبقى دي في الحاله دي اسمها اقذار، له ان يزلها حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره برائحته. فهمت؟ بس هو بيغتسل ما ينعكش شعره قوي يقوم شعره يتساقط منه، يعني بالراحه. فهمت؟ وكذلك ما ايه ما يحرقش مثلا العانه ولا الابط ولا النظافه. لا يا سيدي، الحاجات دي قبل الاحرام معلش، بعد ما تفك احرامك معلش. فهمت؟ باب جواز غسل المحرم بدنه وراسه. عنه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبه بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن زيد بن اسلم حاء قال وحدثنا قتيبه بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه رضي الله عنه انهما اختلفا بالابواء. الابواء دي على بعد 300 كيلو من المدينه، يعني قرب مكه، مدفون فيها امنا امنه ام النبي عليه السلام، كويس، في الابواء. فهم في منطقه الابواء كانوا مسافرين بقى لهم 4 ايام ماشيين، فاتوسخوا بالعرق، فبعضهم عايز يستحمى وهم محرم، والتاني قالوا لا اوعى تستحمى، فيقول له بس عايز يستحمى، قال له اوعى، فاختلفوا. فهمت بقى؟ اختلفوا في الابواب. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه، ما فيهاش حاجه، قوم اغتسل يده، اغسل راسه. سيدنا عبد الله بن عباس قال له كده، المسور بن مخرمه قال له اوعى، ممنوع. وقال المسور لا يغسل المحرم راسه. فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. يبقى لما يختلف اثنين من العلماء يحكموا عالم اعلم منهم. اختلفوا اثنين علماء، الصحابة علماء، واحد قال لي يغسل رأسه سيدنا عبد الله بن عباس، مسور بن مكرمة قالوا لا سلش، مسور بن مكرمة خايف من غسل الرأس انه يزيل الشعر، يعني يقع شعر، يعني يحتاط يعني. فهمت ازاي؟ يعني باب الاحتياط، قالوا مفيش داعي يا اخي، اصبر بعد ما نعمل يمكن شعرك يقع منك. فهمت؟ سيدنا عبد الله بن عباس قالوا لا ما يجراش حاجة، بس احتاط، ما تخليش شعرك يقع منك. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فرايحين إلى وراء على أيوب الأنصاري لأقوم يغتسل، وهو محرم يعني، هو حاله بيجاوب كويس. فوجدته يغتسل بين القرنين، القرنين اللي هو عارف حفتي البئر كده، بيعملوا له كده بناء كده طالع ويبقى عامل كده ويحط حبل، والحبل ده إيه في بكرة، والبكره فيها دلو، الحتتين اللي طالعين دول حوالين البئر اسمه القرنين، قرني البئر. فهمت؟ يبقى جانبي حفتي البئر المبنيه لوضع الحبل والبكره للدلو ده، تعرف. طبعا احنا دلوقتي ما بقيناش نشوف الحاجات دي، انت تخش ايه في الحمامات، احنا دلوقتي الحمد لله ربنا يسر لنا امور، تدوس بالزرار كده تلاقي ميه نزل، حاجه سبحان الله يا اخي، إن الله على كل شيء قدير. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، يعني عامل ستارة كده حوالين الايه البئر كده، وقالع هدومه وقاعد في البئر بيغتسل، لأنه ما كانش ايه بتبقى فيه ستر. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ لأنه طبعا هو تحت مش شايف مستدل. من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. مش يقول أنا ويسكت، يقول اسمه أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. أم استطارة كده راح مدلدلها شوي لحد بانت رأسه، وقال للغلام صب عليه، وراح إيه عمل كده ورجعت. آدي النبي كان يغسل رأسه، فهمت إزاي؟ عملية يعني. فطأطأه حتى بدا لي رأسه، حتى ظهر لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصب. فيجوز الاستعانة في الغسل والوضوء، يجوز الاستعانة، والأفضل عدم الاستعانة. يبقى هنا يجوز الاستعانة بخادم أو معين إن هو يصب عليك وانت بتتوضأ أو بتغتسل، مفيش مشكلة، بس بشرط تبقى انت مستتر بستارة، فهمت؟ لكن الأفضل عدم الاستعانة. قال لإنسان يصب أصبك، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. كويس؟ يعني إيه؟ يعني عملهم كده هو ورجع كده، أقبل بهما وأدبر، يعني رايح جاي، يعني بدأ بالنصية مع إنه هو الأصل أدبر أهو ثم أقبل، هي تتقال بالعكس، لكن في العمل بالعكس. فهمت بقى إزاي؟ يعني هي أقبل بهما وأدبر، تفتكر إنه بدأ من القفان عشان يبقى أقبل، هو أدبر يبقى رجع تاني، لا، يقول لك أقبل بهما وأدبر بدأ بالنصيب، يعني كأنه أدبر بهما وأدبر. يبقى العرب كده، بس هم بيلاقوا إن أقبل بهما وأدبر يعني أسهل من أدبر بهما وأدبر، فيقوم يختار الإيه؟ اللفظ اللي حلو. فهمتني إزاي؟ زي مثلا كان يقول لك ايه، جاء العمرين، يقصد ابو بكر وعمر، بدل ما يقول جاء ابا بكرين صعب، يقول جاء العمرين، يعني يقصد ابو بكر وعمر. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ساعات ايه العرب تحب ايه تسهل الامور يعني، لكن ما تقصدش ايه حرفيه المعنى، عشان كده اللي يقعدوا مع حرفيه المعنى يروحوا ايه في معنى غريب، معنى غريب، زي الجماعه الوهابيه والخوارج يقعدوا مع حرفية الألفاظ دون الفهم، فيطلعوا لك دين جديد تستعجب، ايه الناس دي؟ يقول لك اصل النص بيقول كده، النص، طب والفهم فين؟ فين فهم النص؟ فين العقل؟ فهمت؟ وفين التلقي والإسناد؟ ما هو الفهم ده يكون عن طريق الإسناد، عن طريق الشيخ، لكن هما ما لهمش شيخ، هو شيخه الكتاب ومخه، وتدور على مخه تفتح دماغه تلاقي جزمة، ما فيش مخ، ما دي المشكله، يا ريت تلاقي مخ كمان، ما تلاقيش مخ. يعني درس الواحد بيعرف لغه، درست ايه في كتب اللغه؟ ايه؟ طب تعرف ايه في قواعد الفقه؟ يقول لك والفقه ليه قواعد، حاجات غريبه. يبقى فاقبل بهما وادبر، يعني ايه؟ يعني بدا بالنصيب كده اهو وعمل كده. فقال المسور لابن عباس لا أمريك أبدا، مش هجادل معاك بعد كده، يعني سلم له إيه بالعلم. ونقف على باب ما يفعل بالمحرم إذا مات غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.